أجراك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسله من يا ليل حاك دجاك. فاسأله من يا صبح صاحبك ستجيب ما في الكون من آياته. عجب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد ما الذي بالله جل جلاله أغراك.